Thank you. Oh,

جنات هواك صار قلب قدري من الفرقان الكلام عديم يا ناس نار الفرقة. وانا مالي نبي غير مجنون بالليل ومنام عديم يا ناس نار الفرقة. الركام يا مذلل لهجر تدي اتعذب وتمنع حظي تقديم يا نال بينار الفرقة. I'm gonna make you mine.